يحكى يروى يذكر أنا. ماذا يحكى؟ قل أسمعنا. يحكى يروى يذكر أنا. ماذا يحكى؟ قل أسمعنا. يحكى يروى يذكر أنا جري الساعة لا يتأنى. يحكى يروى يذكر أنا جري الساعة لا يتأنى. وحياة الناس حكايات سير أخبار وعظات فيها للأجيال دروس أحسنها ما في الآيات. كل القصص روي لنا قولك حقا يؤنسنا. كان وكان وكان وكان عالمنا قصص وغرائب من كل زمان ومكان. كان وكان وكان وكان تلبس من شتى الألوان.